خذ بعدين الطريقة كيف تم تنزيله بعدين. خلاص بنبطل الآن دلوقتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: وهل يجوز أكله في الجلد المذبوح؟ وهل يجوز أكله؟ ينظر، فإن كان من حيوان يؤكل ففيه قولان. قال: في القديم لا يؤكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها وحرم. وقال: في الجديد يؤكل، لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد المذكى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يتكلم عن طهورية أو عن جلود الميتة وأحكام الجلود. فبعد أن تكلم على أن أي جلد يدبغ فإنه يطهر عدا الكلب والخنزير، وقلنا أن في المذهب روايتان: رواية أنه يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير طهارة تامة، وقول قديم أنه يطهر ظاهرا لا باطنا، وتكلمنا معنى ظاهر لا باطن وأنه يصلي عليه لا فيه. هنا هل يؤثر عن الإمام الشافعي؟ لأن هذا التفريع عليه الآن، هذا الآن التفريع عليه، هل هو فعلا ثابت عن الإمام الشافعي أنه قال يطهر ظاهرا لا باطنا، وفي القول الثاني الجديد أنه يطهر ظاهرا وباطنا؟ أنا طبعا لف على كده وكده عشان أشوف له رأينا الشيخ. فإن قلنا أنه قال، انتظر، فإن قلنا أنه قال يظهر ظاهرا لا باطنا كما قال الإمام مالك، هل معنى ذلك أنه قلد مالك؟ الفقهاء يقولون إذا وافق قول الإمام الشافعي قول مالك أو قول أبو حنيفة، أو قول أبو حنيفة وافق قول الشافعي، أو قول مالك وافق قول أبو حنيفة أو غيره، فإنه لا يكون تقليدا لذلك الشخص لأنه مجتهد مثله، ويحرم على المجتهد تقليد ذلك المجتهد، وهم أعلم بهذا الخبر، وإنما وافق رأيه أو رأيه رأيه، ولا يمنع أن يوافق رأي الإمام الشافعي رأي مالك، وقد كان لا يخالفه في مسائل كثيرة، مع ذلك أنه وافقه، وليس ذلك تقليدا. هذا إذا قال ذلك. بناء عليه أنه يطهر ظاهر لا باطن، معنى ذلك أن فيه نجاسة فلا يجوز أكله. واضح؟ القول القديم. والجديد الذي يقول يطهر ظاهرا وباطنا، وأحاديث ذكاتها دباغها وغيرها يدل على أنه يجوز أكله. أيوة، هذا قول، هذا رأي من القديم الآن، وتوجيه من القديم. الوجه الثاني من التوجيهات أنه إنما أخذ من قوله أنه إذا دبغ فإنه يتشرب وقد ينجس من الداخل وقد يضر طائرا، وأخذوا من معنى تفريعاته أو قوله أنه قد ينجس، أنه يطهر ظاهرا لا باطلا، وليس له نص في ذلك، ولم ينص في القديم أنه يطهر ظاهرا لا باطلا، وإنما أخذ من معنى قوله أنه كذا ففرعوا على أن الباطل ليس من بعد البيع حين قال ولا يجوز بيعه. قالوا إذن للنجاسة. قالوا إذن للنجاسة. فاستنبطوا أن الشافعي يقول يطهر ظاهرا لا باطنا من هذا القول، وفرعوا على ذلك أنه لا يجوز أكله، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد أنه لا يجوز أكله، لا أنه ينجس أو أنه نجس بالباطل. عندنا يطهر ظاهرا وباطنا لكن لا يجوز أكله، هذا على القديم، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. أي أخذ الأصل ويطرح الفرق. أبداً ليس لحظة ليس لك ولن تستطيع أن تقولهم ما لم يقولوا أو تلزم أو تلزمهم ما لم يلتزموا به. أيوة، إلا أن يكون مذهبك كمذهب المؤلف أنه يجوز القياس على أصل مختلف فيه، فقد أصل في الأصول كتابه الأصول أنه يجوز القياس عليه، وبناء عليه فقد فرع في هذه المسائل كثير في الكتاب على هذا أنه يجوز القياس عليه، فيقول كالدم ككذا ككذا وهي مختلف فيها، فهل يجوز القياس على أمر مختلف؟ مذهب الشيرازي يقول يجوز. فهنا ما نفينا الأصل، الله يهديك. أنا أردت أن أتحفكم بمعلومة، فلا تلزموا الشافعية ما لم يلتزموا بها. ممكن يقول الشافعي علتين. أها. إذا بطلت واحدة تبقت الثانية. اللي هي؟ وهي الدليل، إنما حرم المد أكلها. دعك من الدليل، نحن لا نتكلم بالدليل، شوف أنا الآن أريد أعلم. منعوا الأكل وقالوا بالطهارة، هذا إشكال. إذا كان الأكل مبني على الطهارة والنجاسة. لكن؟ الآن القديم يقول هو نجس الباطن. من أين قال هذا الكلام؟ لا لا لا لا، الله يهديك ويزوجك إن شاء الله، أنت وأنت وأنت وخضر. استنبطوا منه. لكن ذو بس. يصلح لك زوجك إن شاء الله. أيوه ممنوع. لانه يا ويلك لو تزوجت، اقول لك عندنا مثلا يقول سبع مصائب ولا مره من اثم، خرج لك عينك، خرج لك عينك، وزع انتبه. لا، معنى ذلك انه اذا تزوجت من اب هيكفيك. هذا معنى المثل. ايوه، لانه اب زهره اليمن وخصوبتها، بعد ما واحد يشوف الثريا يرجع يشوف يدور يبحث عن الثرى، إذا قالوا مستحيل خلاص لا يستطيع أن يتزوج وإن كان قد يرغب، هذا معنى. لأنه صهره على مزوج منه أصلا. يا رجل، نحن أهل اليمن نعرف أن أهل مارب وأهل الجوف من أشرس أنواع القبائل قتالا، عندنا في الحجرية أشرس أنواع القتال أصحاب الصبيعة ومعبق، أشرس ناس بالقتال، لا في مثلهم أبدا. أنتم ناسبتم قبائل عريقة ما هي سهلة، ولذلك وزير الدفاع منهم لشراسته. لا صحيح، هذا كلام جد يعني، مو ليس مدحا فيه، وأنا ما أقول، عمري ما قلتها له، لكن أنا أتكلم من جد يعني. فأقول ليس كما فهمتم أبدا، وإنما فهموا فعلموا. الشافعي ما قال يطهر ظاهرا ولا باطلا، قال يجوز بيعه، ما الكلام. فقد يكون قاصدا الجلد قبل الدبغ أصلا، لأنه عند الأحناف يجوز رهنه وبيعه وكله، فأراد أن يرد بإيش بقوة يقول لا يجوز. لا لا، قبل، نحن نتكلم الآن على التعليل في الإيش؟ في البيع، لأنه هذه فرعوا عليها بعد ذلك، أول أصلوا في هذه ثم فرعوا عليها. لما قال لا يجوز بيعه فهموا أن المقصود فيه نجس الباطل، فقالوا لنا قول قديم كقول الإمام المالك أنه يطهر ظاهرا لا باطنا وعليه، ثم فرعوا. الشافعي ما قال هذا، حتى تقول أنه ترك الأصل وفعل بالفرع، ثم قال لا يجوز بيعه، احتمال أن يكون لا يجوز بيعه لا رهن، المقصود فيه قبل الدم لأنه نجس، بس انتهى الكلام. فلما فرعوا على انه اذا لنجاسته، فلما قالوا لنجاسته اذا لا يجوز اكله. هو لا يجوز اكله، ممتاز، كلام جميل، لان التذكيه هنا ليست ذبحا شرعيا حتى نقول افادته طهاره جواز اكلها كما يقول في الجديد، ابدا. الجديد يقول ذكاته دماغه، فيفهم من هو لو تذكى الآن كما أن المذكى يجوز أكل الجلد فيه. المذكى يجوز أكل الجلد، ما فيه إشكال فيها. أيوة أيوة، لأنه يمكن يكون قبل الإيش؟ قبل الدفغ. إيش المانع؟ إيش المانع؟ إيش المانع؟ غير جيم. لكن اعتمدوا القديم منعوا البيع. لا لا، ولو بعد الدم على هذا نكون وفقنا بين القولين وغير الطريقه، يعني غير الجديد. لا احنا القديم على ما هو عليه، القديم على ما هو عليه، اي شيء الا ما لنا دخل فيها. هو لا يجوز بيعه ولا يجوز اكله. طيب وهذا معتمد. ايوه. ثم العله بعدين يختلف فيها ما لنا دخل فيها. لكن على الجديد، لكن على الجديد، الجديد يجوز أكله، فإن بطل أنه يجوز بيعه، وهو المعتمد فيه يجوز بيعه، والمعتمد فيه لا يجوز أكله في القديم، في القديم، اعتمدة إلى القديم لا يجوز أكله فقط. ومحل الخلاف في الحيوان المأكول. لا لا، المأكول غير مأكول. أما غير ما قلت في قول واحد. هذا بالنسبة للأكل. لا بس انا ثاني، هذا هذا حد كلام على البيع، لسه هذه ما جاءت الاكل، حد كلام على البيع الان، لان هي الاصل، ثم بعد ذلك نفرع عليها ليش الاكل. اما بالنسبه للاكل هي المساله الجديده اليوم، فيقول الامام الشيرازي: وهل يجوز اكله؟ نقول قال القديم لا يجوز، وقال الجديد يجوز. الفقهاء يقولون هذا المذبوح اما ان يكون من ماكول اللحم، واما ان لا يكون من ماكول اللحم. فإن كان من مأكول اللحم ففيه القولان، يجوز أكله الجديد، ولا يجوز أكله وهو القديم، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. وإن كان مما لا يجوز أكله فهل يجوز أكله؟ قول يعني المعتمد، المعتمد والصحيح والمشهور أنه لا يجوز أكله، وهناك قول أيضا أو وجه أنه يجوز لأنه تذكى، ومن التذكية يجوز أن يأكل الآن أي أكل من السباع وغيره. لا، الكلب عندنا ما يطهر. غير الكلاب. أجوز كل شيء، غير كل شيء، كل أي شيء. إيش المانع؟ المالكية عندهم يجوز الكلب. الكلب عندهم يجوز. أيوة، بعد ذلك، بعد ذلك الأدلة، ايش الدليل؟ الدليل الان بالنسبة لجواز جواز البيع وجواز الاكل وجواز التصرف وجواز الطهارة والصلاة عليه وهو الى اخره، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما حرم من الميتة اكلها. بس يبقى اذا كانت هذه ميتة فيحرم اكلها، والا فانه يجوز بيع ويجوز اكل ويجوز الصلاة عليه ويجوز الدباغ ويجوز كل شيء. يجوز دباغها، لأنه حتى الاستدلال على دباغها حين قلنا أمس سبعة أقوال وثمانية أقوال، هل يطهر أو لا يطهر، سبعة أقوال وثمانية أقوال فيها. الراجع عندنا أنه يجوز دباغها، نقول إنما حرم من الميتة أكلها فقط. هل إنما حرم من الميتة أكلها يعني أنه يجوز استخدام أي استخدام بعد ذلك حتى الأكل إذا دبغت؟ لا، نقول انما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بها كالثياب؟ ما قال هل اكلتم، قال هل انتفعتم بها. اذا انتفع بالاهاب وليس باللحم ولا بغيره، والاهاب هل يؤكل؟ لا يؤكل، انه ينتفع به كالثوب. فقوله هل انتفعتم بها هذا دليل على انه يجوز الانتفاع به، لكن دون، ومن الانتفاع ان يبيعه ويشتري. ايوه، لقد زال. ما هو قول سنبطه؟ هل ذكره قول للشافعي؟ هو قول الجديد لا يمشي عليه هذا، يبقى انه اخرج بدليل فقط، لانه يبقى اذا قلنا اخرج دليل ثاني يبقى بالاكل فقط، استثني لدليل. نعم، بس يبقى منع البيع يعني لا علة في نفس الحاجه. لا قلنا منع البيع، منع البيع على انه في القديم، في الجديد على انه كان ليس مدبوغا. قال له واذا قلنا الحال لا فقد وفقنا بين القولين ولا خلاف في المساله. لأن هذا الخلاف بعد الدبن، والخلاف بعد الدبن كله. وش المانع؟ هم لا يلتزمون فيه بالمذهب. هم جاء المسألة على قولي البيع. إيه نعم. أشكال. أيوة. أيوة. يعني لو كان بهذا الشكل. طيب ما اشكال الشيء النووي في هذه النووي المجموع الاكل ولا البيع في المجموع لا في البيع هل ذكر اشكال القديم لماذا ما علل القديم ليش هذا ما ما عمق بس هذا كان تحليل الشرازي نفسه يعني انه قال لانه حرم التصرف فيه بالموت ثم رخص بالانتفاع فيه فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم كل تصرفات الانتفاع والانتفاع من الانتفاع البيع كانوا يرى ان البيع ليس انتفاع ما ادري يلا مشي قال رحمه الله وان كان من حيوان لم يؤكل ايوه لم يحل اكله صحيح لان الدباغ ليس باقوى من الذكاء كأنه والله أعلم أبا حنيفة يرى أن الدباغ يجوز الأكل لأي حيوان أقوى من الذكاء أيوة لقوله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكاتها دباغها فكأو قال دباغها ذكاتها هذا أبو حنيفة أو الأحناف فيرون أن جلود السباع وغيرها فإنها تؤكل لأنه لحظة ليست هذه اقفل جوالك لا تشغلني ليست هذه وإنما إذا قلنا انتبه انتبه انتبه يا دكتور لو تعلم كيف انشغل لا لا لا خليك خليك لا لا حتشغلني لو جيت بالمجموع حتشغلني مع انه المجموع ألذ ما فيه حياك الله أهم شيء الشاهد ترسل لنا فيه بس شوف يا حبيبي المسألة لما قال ذكاتها دباغها لمح بعض الفقهاء أن ما ذبح من النعم يؤكل ويكون طاهر وتالك ويكسر كل شيء فلمح من هذا أنه إذا كانت إذا ذبحت شيء غير مأكول شيء غير مأكول فيكون طاهر وهم الأحناف كانوا الأحناف أيوة هم الأحناف عندهم ما يحتاج إلى دباغ لأنه مأكول فذبح عندنا لا يجوز ذبحه أصلا عندنا لا يجوز ذبحه ويذكروا المسألة اللي هي من الأذن الثعلب وغيره يدخل السكين من هنا ويبتق رقبته ثم يخلي الجلد كما هو عليه يعني هذه مسألة مشهورة ومعروفة يعني أيوة فعندنا يصح هذا الذبح لكن مع الحرمة هذا إذا وجد ويتبعه قبل أن تموت ولا إذا دخل السكين كان يموت قبل أن يصل إلى الحلقوم يعني لكن نوع تعذيب نوع كذا ونوع شيء فهل يجوز ذبح الحيوان غير المأكول لا يجوز عندنا أبدا لأن إذا ذبحت شيء فلا بد أن تأكل منه أصلا حرام وهذا ما غير منتفع به فقال هم انتبعوا به لأشياء للجلود يقول جلده يقول كذا يقول كذا فعند الأحناف أنه يطهر على هذا وعندنا إن ذكاتها دباغها معنى ذلك من الشاه المأكول أصلا لا يجوز أكلها ولكن تذكية وصحة انتفاع الإنسان بالجلد يقوم مقام التذكية جزاك الله خير شكرا شكرا شكرا شكرا فهمتم هذا؟ أيوة فهمتم هذا الآن؟ نعم بس الآن احنا يقولون انها نجسة ثم طهرة بالدباغ ولا يقولون السبع طاهرة من اول؟ لا لا عندهم التذكية الذبح هذه نفسه الآن يعتبر الآن تطهير ايوه بس في السبع ايش يقولون؟ ايه في السبع يقولون يعني اقوى من الذبح اقوى من الذبح هذا عندهم لكن هذا النقل من اصحابنا نقلوا عن الاحناف هل هو موجود عند الاحناف حقيقة؟ يحتاج الى غربله لانه الان صاروا الاحناف الجدد ما يعترفوا حتى بيقول ابو حنيفه ابو يوسف وابو محمد بن الحسن ما يعترف يقول لك هذا ليس مذهب الحنفيه ولذلك انا كلمتكم انه معي كتاب جديد لمحقق مذهب الحنفيه يقول هذا الكلام غير صحيح ومذهب ابو حنيفه هو ما قاله ابو حنيفه فقط واما ما قاله اصحابه زفر والحسن وغيره هذا ليس مذهب الشافعيه، ليس مذهب الحنفيه، وانما اجتهد لهم. هذا الان الذي الف هذا الكتاب يريد ان ينتقد هذا القول كله. ايوه، لكن هو يقول لا، هذا يقول لا، يقول لابد من التحقيق. ما عندي مشكله، هو يقول لك انك تعتبر قول الصحابه تعتبر قول كذا، ما لي دخل فيه، لكن هل هو مذهب حنيفه؟ يقول لا ليس مذهب حنيفه. لما؟ احنا عندنا اذا خالف المزني وابو ثور والمحمدون نقول هذا مذهب الشافعي لانه منتسبين مجتهد مطلق، صح لكن منتسبين. هو يقول لا مو منتسبين، هم مجتهد مطلق مستقل يعتبروه. هذا اسمه بكداش او بكداش او عندكم في طيبه. هذا اللي التقينا به قبل ثلاث ايام واربع ايام كنا مع بعض ويقول هذا القول. قال وان كان من حيوان لا يؤكل لم يحل اكله، لان الدباغ ليس باقوى من الذكاه، والذكاه لا تبيح ما لا يؤكل لحمه، فلان لا تبيح لا يبيحه الدباغ او لا. هذا كانه رد على الاحناف انهم يجوزون اكله الان بالدباغ بالتذكيه، كانه والله اعلم، كان هذه اشاره من ابو اسحاق الشيرازي الاصل ما ياتي بها، لكن كانها يقول لو انه ذكر ايش؟ لجاز اكله. عند المالكية هذه الأشياء كلها تؤكل أصلا ما عدا الكلب، أو حتى الكلب ما عدا الخنزير فقط، ما عدا الخنزير فقط. وأبو حنيفة رخص في الخنزير لمستخدمي الخيوط الإسكافي وغيره في شعر الخنزير وعصبه، فعصبه نجس، لكن ممكن أخذ قالوا خيط أو غيره ممكن. الآن استعملوا كم الدواء لأحد أصحاب السكر من الخنزير، الا لو كان مذهب حنيفه فلا يجوز اصلا قطعا. ها؟ ايوه، الانسولين كله من الخنزير. ان لم والشعر هذا الان، الخيوط هذه الان تخيط فيه القوائف هذه كلها من شعر الخنزير. ان لم يقل مذهب جزا الله خير ابو حنيفه لانه اللي جوز لنا اياه، ولا كله حرام. والا فانه حرام ويكون نجس. ها؟ لكن ابو حنيفه افتى بجوازه. ما هو امام؟ أجهز. أين الإجماع هذا؟ وين الإجماع؟ عدم ثبوت قائل قبل بحنيفة يعتبر إجماع. ما رضيناش بالإجماع الصريح ولا دوري يقعد في جملة مش السكوتي الذي بعده كرش نهائيا، لا سكوتي ولا تعود به البلوى والخنزير الموجود ولم يظهر قطعا. اقرأ لا يؤثرش عليك. الله الله. حتى الجمهور قد تقول الضرورة هذه الخيوط. ذكر الضرورة انه لو كان بعض الخنزير او بعض الكلب انتهى خلاص ما في مشكلة فيها، حتى الشافعية ذكروا فيها هذه. قال وحكى شيخنا ابو حاتم القزويني عن القاضي ابي القاسم بن كج انه حكى وجها اخر انه يحل، لان الدباغ عمل في تطهيره كما عمل في تطهير ما يؤكل، فعمل في اباحته بخلاف الذكاء. ايش هو هذا؟ حتى ما لا يؤكل لحمه، في قول في المذهب انه الدباغي يقوم مقام التذكيه، كقول الاحناف هذا ابن كج يعني لعله يجي اصحاب الوجوه. ايوه ابن كج ما هي سهل، ابن كج هذا عليه رئاسه الشافعيه كانت في ايامه، لكن هو في الاصول، هو في الاصول متمكن الفروع ولا امام ابن كج. يعني يرون ان في الاصول وكذا وان كانت لا تؤكل لكن الدباغ اقوى من الذكاء. قوي في التطهير يعني. غريب اول مره اسمع في هذا. نعم. قال وحكى شيخنا ابو حاتم القزويني عن القاضي ابو القاسم بن كج انه حكى وجها اخر انه يحل، لان الدباغ عمل في تطهيره كما عمل في تطهير ما يؤكل، فعمل في اباحته بخلاف الذكاء. يعني طهره بخلاف الذكاء، الذكاء لا تؤثر. الذكاء لا تؤثر. هو يتكلم الان على الدباغ، يعني لو دبغت جلد الميته حجاز. ايوه صحيح، هذا لا لا لا, لا, لا هذا صح موجود عندنا صحيح. هو اذا كان ماكول اللحم ففيه قولان، يؤكل او لا يؤكل، انتهى الموضوع. وان كان من غير ماكول اللحم فالجمهور على انه لا يؤكل، وفي وجه عندنا ذكرت هذا الكلام انا قبل. ايوه انا افتكرت تقول لي، انا افتكرت تقول لي انه الذباحه تؤثر. ايوه، فهو الان كانه هذا الان يؤثر او كانه يشير الى قول الاحناف لانهم يجيزون اكلها اذا كانت ذبحت ولا يجيزونها اذا ذبحت. هذا من القياس اللي على المختلف فيه. قال رحمه الله: فصل. كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص. ممتاز. الآن معنا الفضلات. معنا الميتة نجسة، واضح. طب ما الذي يطهر منه؟ كل شيء نجس، تابع لها. ما يطهر منه إلا الجلد إذا دبغ. طيب، جلد الآدمي في وجهان، هو طاهر وهذا الصحيح، والوجه الثاني أنه ينجس بالموت. أيوة، الثاني ينجس على القول بأنه ينجس إذا دبغ. وجهان أيضا، وجهان يطهر لا يطهر، انتهى الكلام. الآن ما لا غير الآدمي؟ إيش ما تبغى يدبغوه؟ لا ما يكل. يكون له جلد في بعضهم، لا يعني بعض الناس لهم، في بعضهم دا بتصور، في بعض الفقهاء من أصحاب الوجوه قال لا يتصور أن يكون يدبغ أصلا، لكن ذكروا هذا الوجوه موجودة. التشريح الآن موجود، ممكن يصف يعمل كل شيء، صحيح. طيب الآن بالنسبة لي الشعر والريش والظفر والوبر إذا كانت من حياة، إن كانت حية ومأكول اللحم فهو طاهر، إذا قصه من حي فهو طاهر ولا إشكال في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا به ولا يمتن علينا بنجس كان أصوافها وأوبارها وإيش وأشعارها أذاتا. هذا الآن أيوة، وإن كان قصه هو حال الحياة، قصه حال، أما إذا مات فهذا حرام خلاص راح، واضح. أيوة، عندنا إذا كان إذا دبغت الجلد فلا يطهر الشعر، وجهان وجه يطهر تبع وهو ضعيف، والمعتمد أنه لا يطهر، المعتمد في المذهب أنه لا يطهر الشعر. الشعر يعني لا يدبغ، يعني يدبغ الجلد، بس الشعر يزال. أيوة، فالغسل قالوا إذا دبغ الجلد أتى بالطهارة، وإذا غسل الشعر فإنه لا يطهر، والوجه الثاني أنه يطهر لأنه يدبغ الجلد ويغسل ليش الشعر فيطهر، قالوا هذا وجه الآخر. الآن الشعر والريش والوبر هذا قوله منصوص أنه فيه خلاف، أما الخف فقول الواحد أنه نجس من الميتة، أي من الخف الجمل يعني لا يدبغ، يعني لا يدبغ. وأما العظم ففيه خلاف أيضا، الصحيح عندنا أنه نجس لأنه نامي، وأما الشعر ففيه أوجه، فيه طرق. حكي عن الشافعي أنه قال نجس، وهذا ما رواه عنه الأئمة المزني والربيع المرادي وحرملة، كأنه ما أدري حرملة لا بالجهة الأخرى، الربيع المرادي والمزني وغيرهم أنه نجس. وحكي وجه عن فلان البليدي عن المزني أن الشافعي رجع عنه، لا في وجه آخر، لا رجع عن نجاسة شعر الآدمي، وعن ابن سريج هذا البليدي الأول أيوة، وعن ابن سريج مطلقا الأول عن شعر الإيش الآدمي، الأول بريد يحكي عن المزني أن الشافعي رجع عن شعر من الآدمي، أما ابن سريج فيحكي عن المزني أنه رجع مطلقا، فصار فيه ثلاث نصوص، ثلاث أشياء الآن: طاهر مطلقا، نجس مطلقا، التفصيل. هذه ثلاثة منصوصة للإمام الشافعي. فماذا قال الشيرازي؟ اقرأ. قال: كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه. شعره لأنه منه، وإذاك إذا قلت والله لا أمس ميتة ثم مسست الشعر صح أنك تمس الميتة، وأولئك يقول هذا ليس نامي، إذا حرقته وقطعته أو قزيته فإنه لا يحس، لا يحس ولا يشعر بصاحبه. نعم. قال: على المنصوص. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي، وبناء عليه إذا قلنا بأن شعر الآدمي نجس فهل شعر الرسول صلى الله عليه وسلم نجس؟ وجهان. الوجه الأول يقول نجس، لأنه كلا بقية الآدمي. والوجه الثاني وهو المعتمد عندنا والمشهور أنه لا ينجس لا شعره ولا ريقه ولا بوله ولا دمه ولا شيء من فضلاته. شيخ ليش يحكوا هذا عن صيغة التمريض عن المعتمد في مذهب الآدمي طاهر؟ لا هي الآن سأتي معك الروايات الثلاثة يتكلم عن الشرع أنه فيها طرق يعتمد أنه نجس آدمي كله. لا لا لا الشعر يتكلم عن الشعر الآن ثم الاستثناء بعد ذلك. إذا قلنا طاهر حتى الشعر طاهر لا الآدمي عندنا أيضا لا ينجس أصلا بالبول الرواية تنجس غير الشعر. مشكلة الرواية قصدي إذا كان معتمد أن الآدمي ميت الآدمي طاهر هو ما الكلام بالرؤية ان الميتة عموم الميتة ميتة الآدمي الشافعية الأحناف عندهم ينجس بالموت ويطهر بالغسل. الشافعية لا يطهر لا ينجس طاهر شعره كله. طيب ليش هذه الرواية رجعت؟ هي رواية بس الرواية ضعيفة الرجوع ضعيف يعني الأصل انه ما انه نجس استثنوا الشعر يعني فقط الشعر فقط اما الادمي طاهر. وبعضهم راى انه قال ما في نص الشافعي انما من خلال ان الادمي طاهر نسب له انه رجع عن ايش؟ عن الشعر استثنى الشعر. نعم قال وروى عن الشافعي رحمه الله انه رجع عن تنجيس شعر الادمي واختلف اصحابنا في ذلك على ثلاث طرق منهم من لم يثبت هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا هذه طريقة أيوة لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة وهذا هو الصحيح من المذهب عن شعر الآدمي لا يتكلم عن الشعر بشكل كلام لا بشكل مطلق امشي قال فينجس بالموت كالأعضاء ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي إنما هو شعر ليش؟ رجوعا عن تنجيس جميع الشعور فقال لا ينجس طاهرا يعني جعل الشعور وهذا يعني يتفق مع بعض المذاهب أيوة جعل في الشعور قولين أحدهما ينجس لما ذكرناه والثاني لا ينجس لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة الموت ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة فجعل في الشعور قولين أحدهما ينجس الجميع كما ذكرناه والثاني ينجس الجميع إلا شعر الآدمي فإنه لا ينجس لأنه مخصوص بالكرامة تزعل والله ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا إن شعر غيره طاهر فشعر رسول الله عليه من باب أولى وإذا قلنا إن شعر غيره نجس فهنا وجهان شعره عليه السلام وجهان أحدهما أنه نجس لأن ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم شوف كالدم اسمع كالدم هذه الآن من من من من من الشيرازي وهو الأصول الذي يفرع الأصل يفرع ويقيس على إيش على متفق عليه وليس متفق فيه الدم أنه دم الرسول ما تكلم عن دم الكرام عندنا قول واحد الدم نجس لكن تتكلم على دم الرسول وهو يفرع كالدم إذا نجس الدم عندنا قوله الصحيح أنه طاهر دم الرسول أيوة لأنه شرب دمه الذي حجم الرسول صلى الله عليه وسلم شربه هذا متأخر الصوفية ولا مقدم الشافعية ولا متأخر الصوفية ولا مقدم الشافعية الفقهاء يقولوا هذا الكلام وهو موجود أول شيء ها؟ يعني القدماء يعتمدون هذا الشيء هذا كلام من القدماء وليس من الجدود هؤلاء ينقلون فقط وسيأتي معك من تدري من يقول بالطهارة أبو جعفر الترمذي هذا أول مرة نسمعه هذا تدري من هو أبو جعفر الترمذي هذا تدري من أبو جعفر الترمذي هذا انتهت إليه رئاسة الفتوى بالشافعية أخذ في العلم الحديث والفقه لم يشتهر لأنه كان محدث إمام وهذا الذي كان حنفيا متطلعا ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أكون حنفيا قال لا ها قال أكتب كلام مالك؟ قال لا أكتب سنتي. فقال أخذ مذهب الشافعي؟ قال ذلك ليس مذهبا له وإنما هو يدافع عني. فترك المذاهب كلها والتحق بمذهب الشافعي وهو إمام لا يكذب. اتفاق الرئاء على ورعي وزهدي وبكي. ها؟ يعني هل هو ينقلها رواية ولا سيأتي يتكلم الإشكال؟ إشكال هو إشكال. الله المستعان. إلى هنا ولنا عودات. أنا دوخت. يلا يكفي خلاص. الجماعة قدوم لهم بساعة منتظر لكم 20 دقيقة منتظرين. ليش لسه؟ باقي 6 دقائق. أنتم مغالطين أنتم. باقي 6 دقائق. قال رحمه الله: وقال أبو جعفر الترمذي هو طاهر. أيوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكى الترمذي بكسر الرتاء وضم الميم ترمذي. أيوه ترمذي. لا ثلاث روايات تقريبا ترمذي وترمذي. أيوه وترمذي. قال أبو جعفر الترمذي هو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس. نعم. وكل موضع قلنا إنه لا، هذا يقول إيش؟ هذا يقول إنه نجس، يقول يعفى عن القليل عندنا من الشعر لأنه بديه إنه الإنسان يركب ويعمل ويسوي وكذا. نعم. قال وكل موضع قلنا إنه نجس عفي عن الشعرة والشعرتين. شوف هذا هو القليل يعني بالماء والثوب، ليس الشعر والشعرتين وإنما قليل عرفا، لأنه لا يمكن الاحتراز منه. صحيح. فعفي عنه كما عفي عن دم البراغيث. صحيح. فإن دبغ جلد الميتة وعليه شعر قد قال في الأم لا يطهر، لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره للشعر. تكلم عن الشعر. تكلم عن الشعر. أيوه. المنصوص أنه لا يطهر يجد كل الشعر. وروى الربيع بن سليمان الجيزي. الجيزي هذا ليس له رواية في المذهب إلا هنا، وهو محدث أكثر منه فقيه، روى عنه أبو داود وغيره. والربيع إذا ذكر في الفقه فهو الربيع المرادي، هذا الربيع المصري الجيزي من الجيزة، نعم، من أصحاب الشافعي ولا شك، لكن ليس له روايات. نعم. قال وروى الربيع بن سليمان الجيزي عنه انه يطهر لانه شعر نابت على جلد طاهر، وكان كالجلد في الطهاره كشعر الحيوان في حال الحياه. قال وان من الغريب ان الربيع الجيزي ثقه عند اصحاب الحديث والمراد ضعيف عند اصحاب الحديث، وعند الشافعيه لا ياخذون بقول الجيزي وياخذون مطلقا بقول الربيع مقدم على المزني والبويطي في رواية النصوص في قلم المذهب. قال الإمام النووي حطت عند بابه 900 راحلة يأخذون عنه النصوص الشافعي بعلو. خلاص؟ قال وإن جز لا خلاص وقت الشعر ثلاثة أسطر بس يقول خلاص. وإن جز الشعر من الحيوان. أيوة. نظرت فإن كان من حيوان يؤكل فلا إشكال، فلا إشكال. قول الوحدة لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بطهارته. نعم. وللأسماء قطع من حيوان فهو هذا. أي نعم. أيوه. لأن الجز في الشعر يجلس على الرأس. أيوه اقرأ، اصبر اقرأ. لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان. يعني كأنه ذبح خبطه. قال لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان. اقرأ. ولو ذبح الحيوان لم يتنجس فكذلك إذا جز شعره. وإن كان من حيوان لا يؤكل حكم الحيوان نجس يعني. ولو ذبح الحيوان كان ميتة كذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتا. إلى هنا ولنا عودة. نراجع المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. طيب أنت بتتصل بال تروح إليه وتنسقهم على إيش؟ رقم الجر خذ اولا هذا ووقفه. قفلها دكتور اللي فوق هذا. ايوه هذا ايوه.